بيان من اللجنة الدائمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فتن. الصور الفاتنة على أغلفة تلك المجلات. فتن. النساء في كامل زينتهن. فتن. الأقوال الساقطة. فتن. والكلمات المنظومة والمنثورة البعيدة عن الحياء والفضيلة. فتن. القصص الغرامية. فتن. وأخبار الممثلين والممثلات. فتن. الدعوة الصريحة إلى التبرج والسفور. فتن. واختلاط الجنسين وتمزيق الحجاب. فتن. عرض الألبسة الفاتنة الكاسية العارية. فتن. والتشبه بالبغايا والفاجرات. فتن. المقالات الملتهبة. فتن. فتن. فتن. فتن. فتن. فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا. أيشعر المسلمون بخطورة ما هم فيه؟ تسجيلات القادسية بالدمام تقدم هذا بيان للناس. هذا بيان للناس. بيان للناس. لفضيلة الشيخ سلطان العويد. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8321469، ناسوخ 8321638. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.